بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرم بدون الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل مدح المستحيل في حقه تبارك وتعالى. نحن في ختام مدح استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة، ومن ثم تطرقنا إلى قضية كثر فيها الكلام وهي حديث الجاري، وتكلمنا فيه ونواصل تحقيق هذه المسألة. ابتداء يعني نحن قررنا وأثبتنا بالقاطع الذي لا يقبل أي وجه من وجوه الشك أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون في جهة، وبينا ذلك نقلا ولغة بدروس متعددة. هذا الدرس الرابع والخامس، استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة فقط. الآن كلامنا عن هذا الحديث تنزلا، ليس هو الحجة على استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة، لا، لأن إثبات العقائد الدينية في مصدرها الأدلة اليقينية، وحديث الجارية هو حديث أحاد. لكن لما ثبت بالكاشف في هذا الزمان أننا من المغفلين ومن الجهلة، سقطنا في هذا الخضم من الترهات والخلافات، وهو في حقيقة الأمر لا وجه له بأي وجه من الوجوه. طيب، ولكننا نسير على نمط علمائنا، لأن حديث الجارية وإن كان صحيحا على فرض بين قوسين هو حديث آحاد، والحديث الآحاد عندنا لا يمكن أن نثبت به عقيدة. حتى الذين قالوا أن خبر الآحاد يفيد علما نظريا لا قطعيا، اشترطوا فيه أن يحتفى بالقرائن كابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة وغيره، أن يحتفى بالقرائن مثلا أن يتفق عليه الشيخان وأن لا يكون فيه خلاف. هذه قرائن معنوية تصعد بالحديث إلى أن يفيد علما نظريا، بمعنى ما يقوم بالناظر بجمعه للطرق، ومع هذا التحقيق أنه لا يفيد علما وإن كان هذا عنده. واضح؟ يعني تنزل أن نتكلم في الحديث الآحاد، لا نثبت به عقيدة أصلا. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر تبين في الدرس الماضي وغيره بالنسبة للجدد، بالنسبة للقدماء هذا الأمر بالنسبة إليه تحصيل حاصل لا إشكال عندهم البتة، لكننا فعلا مغفلين، لأن حديث الجارية هو من الأصول التي يعتمد عليها غيرنا لإثبات أن الله تبارك وتعالى في جهة، وحديث الجارية وحديث الجارية وحديث الجارية أين الله كذا فتات فتات، ونحن مغفلون جدا. يضحك أي أنت مغفل تناظر مع الغفلة. لماذا؟ لأنه تبين من الدرس الماضي أن حديث الجارية لا حجة فيه أصلا في الصنعة الحديثية الذين يزعمون أنهم ملتصقون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة فيه أصلا. من الصنعة الحديثية ومن الأمانة وإلا كان مجروحا أن يجمع الطرق. كذا في جمع الطرق هناك روايات أتشهدين أن لا إله إلا الله، أين من ربنا؟ هذا الذي هو موافق للأصول، ارجع للدرس الماضي لمن يحضر ويشاهد. طيب، مع الاستدلالات التي هي أقوى سابقة، حتى وإن لم توجد رواية أتشهدين أن لا إله إلا الله، لا توجد، لكن هذا دليل على ماذا؟ على أن الذي يستدل بأين الله هو مدلس. لماذا؟ لماذا لم يذكر أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ سؤال. مع فرض عدم هذه الرواية ليست لا تقوم حجة أصلا، لأن الحجة القطعية أن الله ليس كمثله شيء. رأيتم البارحة في درس النحو عندما قلت لكم سكرت بهذا المعنى وقف الدار الكنزي الآية ما هو الله في السماوات وفي الأرض، وكأن الآية بجهلنا أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو الجار المجرور هذا متعلق بمؤول بما يشبه الفعل. يعني عندما الإنسان يقرأ النحو يريد أن يقدر الجار المجرور متعلق بماذا؟ وهو الله الكائن في السماوات، كائن مستقر في السماوات، وهذا لا يستقر. هذا لشأننا باللغة العربية، ولذلك في هذا الكتاب وغيره من الأئمة قرروا أن من أسباب الزيف في الاعتقاد والتشبيه الجهل بأسلوب العرب. ولذلك العلوم متكاملة عقلا نقلا لغة. الآن نحن نستعمل الصنعة الحديثية لنبين تدليس الآخر، وهو الله في السماوات الجار والمجرور متعلق بلفظ الجلالة الله، لأنه مؤول بمشتق أي وهو المعبود في السماوات والأرض قولا واحدا. نحن نجهل أن الجار والمجرور يتعلق بالذات أو بما يشبه الفعل أو بمؤول بما يشبه الفعل. لا نقدر كائن أو أي صفة أو حالة كونه في السماء أي مقام متعلق بحاله، لأن هذا المعنى لا يليق لله تبارك وتعالى. ولغة صنع النحوية خطأ، أي هذا كلام عربي يحتاج إلى آلة لغوية صحيحة، فبطل الاستدلال وهو حجة. طيب، في الدرس الماضي بينا أن الجهاد تستحيل في حقه تبارك وتعالى. أتى المشبه فقال لا، الله سبحانه وتعالى يختص بجهة علو لأنها أشرف الجهات، وبين فساد ذلك ونفرض اعتراضا ونرده وكذا، إلى أن وصلنا إلى حكم قطعي أن هؤلاء لا يعقلون موجودا لا يتوهمونه. فمصدر حكمهم الوهم ومصدر حكمنا العقل، فشتان بين ذلك وذلك، لأن الوهم مواده الأساسية المادة الخام التي يستقبل بها صورا هي من عالمه، وهذا هذيان يعني. ثم بدأنا فيما يسمى بصنعة الحديثين، حديث الجاري الذي هو أصل من أصولهم. ابتداء هناك حديث في البخاري أقوى منه على أصولهم يثبت أن الله سبحانه وتعالى في جهة أمان، النهي عن أن يبزق تجاه وجهه فإن الله تجاه وجهه، وهو حديث يعني في الصنعة الحديثية أقوى من حديث الجاري. فعلى أصلهم يجب أن يثبتوا ماذا؟ جهة أمام. طيب لماذا هذا تحكم المسمى بالاستدلال؟ في أصول الفقه هذا قول صريح، نعم أم لا، نهي عنه، وحديث الجاري التالي والقول مقدم. ثبت تواترا قطعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إسلام مرء إلا بأن يعرض عليه ما شهادته تواترا. هل هناك أحد يعرض أو يعرض الإسلام على الآخر بأن يقول له قل أين الله؟ مستحيل. فالقطعي أن الدخول في الإسلام عنوانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وبينا أن الشيخ شعيب الأرناؤوط وهو من تلك المدرسة ومن المحققين في الحديث رجح في تحقيقه على المسند الإمام أحمد حديث أتشهدين، قال لأنه موافق للأصول انتهى. أي سبحان الله. طيب وحديث مسلم نواص، العرب تتامل كلمة أين بالسؤال عن مكان، ففي القاموس المحيط وأين سؤال عن مكان. العرب تستعمل أين بالسؤال عن ماذا؟ عن المكان. هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم وغيره. ورواية مسلم إنما هي من طريق معاوية بن الحكم. وهناك من خالفه في لفظ الرواية يقول البيهقي رحمه الله تعالى، وقد ذكرت في كتاب الزهار من السنن، سنن الكبرى للبيهقي، مخالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث. انظر هذا الكلام الخطير. وقد صرح البيهقي، أي لأنه استتبع جميع طرق هذا الحديث في السنن الكبرى وأشار إليه في الأسماء والصفات، يعني يجب أن ترجع إلى السنن الكبرى. وقد صرح البيهقي إمام الحديث، مش قحطان، بيهقي، بعدم وجود قصة الجارية. أسمع أسمع أسمع. قال بعدم وجود قصة الجارية في نسخته في صحيح مسلم. هؤلاء الأئمة، ايش معنى نسختي؟ مش يشري من مصدر، يعني نسخة التي يتلقاها عن شيوخي، يعني ما هماش، مش يشري نسخة من مصدر. هؤلاء محدثون، ومن بيقي من الأئمة الكبار، من الصيارفة، من أصحاب العلم، وزانهم وزان الحاكم، وزان ابن معين، أبو حاتم الرازي. قال نسخة مفيشة في الرواية. وقد صرح البيهقي بعدم وجود قصة الجارية في نسخته من صحيح مسلم، فقال وهذا صحيح أخرجه مسلم دون قصة الجارية. ثم علل البيهقي ترك مسلم لذلك فقال وأظنه إنما تركها لاختلاف الرواة في لفظه. مضطرب الحديث، والإمام مسلم ما اشترط لصحيحه أن يكون متصلا كل عن نفسه من غير شذوذ ولا علة قادحة. والاضطراب علة، اضطراب الرواية سنبين ذلك. وهذا يضع علامات استفهام حول وجود هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم أصلا. في الموطأ في كتاب العتق تجد الرواية، لكن الذي يرمي ليس معاوية بن الحكم في رفع الاسم. ثم مباشرة بعد هذا الحديث رواية التشهدين متتاليان في الموطن. ارجع إلى الموطن كتاب العتق. وردت الرواية بألفاظ مختلفة، وردت بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، ووردت بلفظ من ربه. فهذه الروايات تثبت بشكل واضح وبين أن رواية أين الله ليست منفردة، وإنما هناك روايات عدة تثبت وجودها من حيث الصحة سندا ومتنا، وتوافق مطلب الشرع وهي توحيد الله تعالى ومعرفته، وتتوافق مع موجبات العقل. لا باعتراض، يعني رواية التشهدين ومن ربه موافقة للأصول. نعم فرواية أين الله فهي تتعارض مع مطالب الشرع ومع موجبات العقول، فهذا يعني أن رواية أين الله تحتمل التصرف من الراوي. إضافة إلى ذلك دخل الاحتمال، بدأت الاحتمالات تطرد. إضافة إلى ذلك فإن رواية أن الله من طريق هلال بن أبي ميمونة، وهذا رجل متكلم فيه، وقد قال عنه أبو حاتم الرازي شيخ يكتب حديثه وهذا تضعيف من أبي حاتم الرازي. قال الذهبي قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل يكتب حديثه أنه عنده ليس بحجة. هلال بن أبي ميمونة. قال الحافظ البزار وهذا قد روي نحوه بألفاظ مختلفة، وقال ابن حجر وفي اللفظ مخالفة كثيرة. الحديث الجاري مخالفة كثيرة. قال الإمام الكوفي وروي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار، وقد اختلفت ألفاظه فيه، ففي لفظ له فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وأشار إليها. نعم مستفهما من في السماء، فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون ضائعا مع الخرساء الصماء، فيكون اللفظ الذي أشار إليه الناظم والمؤلف لفظ أحد الرواة على حسب فهمه لا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن خرساء تسمع تتكلم، فالراوي يعني نقل فهمه لفظا. أين الله؟ هذا ما قال الإمام في السنة. ومثل هذا الحديث يصح الأخذ به فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد. الاعتقاد لا. ولذا أخرجه مسلم. طيب لمن مسلم أين أخرجه؟ في باب تحريم الكلام في الصلاة دون كتاب الإيمان. من يخرجه في كتاب الإيمان؟ يعني أخرجه في باب يعني ما يتعلق بالأمور الفرعية يعني الفقهية، حيث اشتمل على تشميث العاطف في الصلاة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه في جزء خلق الأفعال ما يتعلق بتشميث العاطف من هذا الحديث مقتصرا عليه دون ما يتعلق بكون الله تعالى في السماء، أي بدون أي إشارة إلى أنه اقتصر الحديث، وليس في رواية الليثي عن مالك لهم فإنها مؤمنة، حديث الذي أخرجه الإمام مالك بخلاف ما في مسلم في أخيره فإنها أعتقها فإنها مؤمنة. رواية الإمام مالك عن الليثي التي رواها الإمام الليثي رحمه الله تعالى ليس فيها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما عدم صحة الاحتجاج به في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القاطعة بتنزيه الله سبحانه عن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات كما في أساس التقديس للرازي، ولأن الحديث فيه اضطراب سندا ومتنا، حتى إذا كان كما مع هذا خلاص سقط فيه أي رأي. شوف ما أنا ابتداء وقلت لكم، لو أنه احتفى بالقرآن كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني، بمعنى اتفق عليه الشيخان وجميع شروط الصحة، هل هناك أقوى مما اتفق عليه الشيخان؟ لا، الأحاديث ولا ليس خصوصا، لأن الإمام ابن حجر قال لا يفيد العلم القطعي الضروري النظري. وما النظر؟ أي نظر؟ يعني أنا استتبعت هذا الحديث وجمعت طرقه قام عندي أنه متفق عليه استجمع جميع الشروط. أنت بحثت؟ عندما أقول لك أن هذا الحديث استجمع الشروط واحتفظ به القراء، تفهم هذا الكلام؟ هل رأيته؟ بالنسبة لي، بالنسبة للناظر، فهمت الآن؟ ومع ذلك لا، يعني هذا رأي في حجر الأئمة أهل هذا العلم؟ لا. ولذلك يعني في العقيدة عندما تسألني تقول لي يا شيخ هناك شخص أنكر المعراج هل هو كافر؟ قل لك لا يا سيدي. هناك إنسان أنكر نعيم القبر هل هو كافر؟ قل لك ليه كافر؟ لماذا؟ لأنه ثبت بخبر أحد. فيا شيخ ما هناك من أنكر الإسراء جاحدا به قطعا وليس قريب عهد بالإسلام، لأنه رث قطعيا سبحان الذي أسرى. هذه أصول، هذه كما فروع الاعتقاد ما ثبت بدلائل ظنية لهم يقل المسألة. لذلك العقيدة مسألة مهمة جدا، ولذلك بالنسبة إليك أي إنسان اهتز إذا إذا إذا طبقت عليه القواعد مع أنه بدأ في المسائل التي تلقاها خرج من التقليد لا يقبل منه أن يهتز، لأنه يشترط في العقيدة ماذا؟ ما هو ما تعريف الاعتقاد أو العقيدة؟ الاعتقاد أو الحكم الجازم. جازم إذا ترددت يعني هذا دليل على أن حكمك ليس هذه مسألة مهمة. مش تلتقط بكتب وانت كل ما تجيه مسألة تتعلم. مع جهلك مثلا بطرق الحديث او الحديث او الروايات او حتى الايات وتجلية التعامل معها لغويا بلاغيا كذا كذا كذا، هذا امر يأتي شيئا فشيء. ولذلك قلت لكم تزكو لكم العلوم اذا استكملتها تزكو. طيب، لأن الحديث فيه اضطراب سندا ومتنا رغم تصحيح الذهبي وتهويله. نعم، وإذا راجعت طرق الحديث تعلم مبلغ الاضطراب فيه سندا ومتنا. الإمام بيهقي جمع طرقه وبين ذلك، قل البيهقي يعني أصلا في كلام كثير برشا. وابن القيم ماذا فعل؟ قال ان هذا الحديث متعدد يعني ليس شخصا ليس حديثا واحدا متعدد. طيب ما يعني كم متعدد؟ 4 5 10 هذا ابن الحكم هذا الأنصاري الذي أتى يعني كل مرة يأتي بالنبي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدة بكوشة يقول له أريد أن أعطيها، يقول له أين الله أعتق فإن مؤمن. عمر بن الحكم هذا الذي كذلك اختلف هل هو عمر أو كذا. طيب ما أقيل يعني هو شخص واحد أو أشخاص متعدد وكل واحد يجيب واحدة بقول يقول له تمام تمام من كلام ثاني. نعم كده يقوم لا شعري تو قدامنا كده يقول أنا أحتاج بين كل وجه طيب هذه هي من البعض. ونجي نلاقي قل الإمام ابن عبد البر له كلامي هم إيهم التشبيه أنا ونزيه وسعني شوف يهمنيش فيه ما يهمنيش فيه هذه الأشخاص ما يشهدكم فيها، لكن القطعة أن الأمة اجتمعت على التنزيل. ليش تقول الذهبي؟ الذهبي من تلك المدرسة اختيمي تكون من الذهب وانت من الثاني. طيب الحباش هم اللي يعني نشاؤوها كذا يعني الحباش هم اللي نشاؤوها سبت مستثمر أنا من أمور ذي رمان لا تكت إليها أصلا هذين بالنسبة تاع مراهق قبل تجاوزتها بكثير. أنا الآن أصل قلت لك فما شكون انتقال تقوم الأشعري من الأقبار يقول لك أني أنا ترى صحيح في الكبار أني رجعت عن كما يقول هؤلاء وكل ما رجعوا لك قلت الله فيك وحشاك أنت تلقيك عقيدة الأشعري عن من كتب الأشعري من كتب غيري. ولذلك شرط لي هو صحيح يعني الذين اعتقدوا أنه رجل قذف الله نورا في قلبه فقام لأنه معتزل هذا ثابت شيوخه كل معتزل. ولذلك مرة أخرى سأبينكم قضية نحن هذا الذي نعتقده واضح كيف اعتقدناه لأن مثلا البقلاني والجويني وغيره هذه سلسلة يعني يذكرونه بذلك لكن إذا تلاحظ مثلا الغزالي وما أسسه والرازي وما أسسه وغيره إذا رأينا الأئمة العظام والكتب العظيمة منهم ابن السنوس هم ينتسبون إليه لكنهم يعني تكلموا في كلام وخالفوا ويعني توسعوا وكذا وكذا لأنه علم الكلام العقيدة بالأصول لا تتزعزع لكن هناك مستجدات وتطورات بحسب الحاجة بحسب الحاجة التي تسد حاجة المسلمين من ظهور يعني فساد من ظهور كذا من ظهور كذا من ظهور كذا. واضح يعني حسب الحاجة. يعني الإمام الأشعري رحمه الله تعالى الذي نعتقده أنه هو النسبة إليه لا تزلزل فيها. ما معنى لا تزلزل فيها؟ أنه من أهل الحق وأنه دافع عن الحق ومات عليه وأنه أصل هذه الأصول وسار على نحوها، لأن قبله وفي زمانه وبعده لأنه كان معتزل يعني في زمانه هناك من يخالفه من أهل الحق. نعم أم لا؟ طيب لماذا اختص هذه الخصيصة؟ طيب لماذا الإمام مالك اختص؟ هذا أمر آخر تكلمنا فيه. الإمام مالك هناك من أقرانه من في علمه وأكثر. لماذا الإمام الشافعي ليس السفيان الثوري بن عيينة؟ لا، هناك خصوصية، هؤلاء أئمة الله اختصهم. فنحن ننتسب إلى هؤلاء الأشعري الماتريدي، لكن الحق قبلهم وبعدهم وفي زمانهم ثابت ولا لا؟ يعني المسلمون قبل الأشعري كانوا على فساد اعتقاد؟ لا. هذا معنى أن تستحضر أن اعتقادك هو ما دعا إليه الأنبياء في القواعد. وهذه الاستدلالات هي من باب مصالح المسلم لتحقيق مصلحة للأمة، لضعفها، لفسادها، لوجود الفرق المتعددة الفلسفية وغير الإسلامية والفلسفية الإسلامية أو الإسلامية البدعية، لانحطاط الأمة في لغتها، وهذا ما ذكره الأئمة من أسباب الزيغ والتشبيه، الجهل بأساليب العرب واللغة، وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن تفاقم الأمر. التي قضية إذا حلف كفاية حلف سورة القصير ثم شيء السبب الوحيد هو جهل، لأن الشريعة الإسلامية ليست مبنية عن الإبهام والإيهام. خطر هذا الاعتقاد، دور الدين بعد. الشريعة الإسلامية ليست مبنية على الإيهام والإبهام. الشريعة الإسلامية ودين الله تبارك وتعالى جعل للإرشاد والإفهام. فهذا الكم الهائل من الاختلافات والكلام الشنيع في حقه تبارك وتعالى هذا أسبابه متعددة، ليس سببه النص. ولذلك أشاوس قريش قالوا أن عليه لحلاوة. فهمت؟ يعني عندما يسمعون وهو معكم أينما كنتم هكا يعني خاف، يعلمون أن رب الأرباب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين، يعني ناصره. خاف. فهمت؟ واضح هذه النقطة. فأبو جهل يعني ليس مجسما، أبو جهل وإبليس ليس مجسما، مستكبر. بيتحبوا دليل القرآن وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم، هم أهل اللغة. فالروايات تدور على رجل مبهم محموله على ابن الحكم، ولم يصح. يعني هذا الرجل قلنا من؟ قلنا هو هلال ابن ميمون. فالروايات تدور على رجل مبهم محموله على ابن الحكم، ولم يصح حديث كعب بن مالك ولا حديث يروى عن امرأة فمالك يرويه عن عمر بن الحكم غير مقر بأن يكون غلطا. شوف، ومسلم عن معاوية بن الحكم، إمام مسلم معاوية بن الحكم، والإمام مالك عمر بن الحكم. هل مواطن؟ شوف هل مسلم شوف يعني. ولفظهما كما سبقت الإشارة إليه مع نقصي لفظ فإنها مؤمن في رواية مالك فماش، ولفظ ابن شهاب في الموطأ مالك عن أنصاري. هذا أن رجل عن حديث من بعد مباشرة أن رجل من الأنصار أتى بجارية، هذا اللي فيه أنصاري أتشهدين أن لا إله إلا الله. فقال ولفظ ابن شهاب في موطئ مالك عن أنصاري وهو صاحب القصة في الرواية الأولى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو هذا الأنصاري عمر بن الحكم، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. وأين هذا من ذاك؟ فرق كبير. قال المحدث عبد الله بن الصديق الغماري رواه مسلم وأبو داود، وقد تصرف الرواة في ألفاظه قطع بذلك، فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ من ربك؟ قالت الله ربي. وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى، بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي. قال الإمام ابن العربي فقال لها أين الله؟ والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة، فإن المكان يستحيل عليه. قال ابن الجوزي وإنما عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها. قال السيوطي قال ابن عبد البر هو على حد قوله تعالى أأمنتم من في السماء وإليه يصعد الكلم الطيب. قال الإمام الباجي لعلها تريد وصفه بالعلو، وبذلك يوصف من كان شأنه العلو، يقال مكان فلان في السماء، يعني علو حاله ورفعته وشرفه. والصحيح أن هذه التأويلات مستساغة، لكنها قدمت على مسألة، يعني هذه التأويلات في حديث أين الله، أعطيكم بعضها من أين ماذا نقول؟ والصحيح أن هذه التأويلات مستساغة جيدة موافقة للمعقول والمنطوق وكل شيء، وللغة ولأساليب العرب، لكن لا حاجة إليها. ماذا نقول؟ لا حاجة إليها. والصحيح أن هذه التأويلات مستساغة، لكنها قدمت على مسألة ثبوت الرواية، نعم أم لا؟ نحن ذكرنا هذه التأويلات على أساس ثبوت رواية أين الله، هي غير ثابتة. قدمت على مسألة ثبوت الرواية من عدمها، والصحيح أن الرواية شاذة مردودة لعدة أسباب. أول، مخالفة هذا الحديث لما توادر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه شخص يريد الإسلام سأله عن الشهادتين فإذا قبلهما حكم بإسلامه. واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أركان الإيمان في حديث سؤال جبريل، ولم يذكر فيه عقيدة أن الله في السماء التي تعتقدها المجسم. ثلاثة، أن عقيدة أن الله في السماء لا تثبت توحيدا ولا تنفي شركا، فكيف يصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها بأنه مسلم؟ وقد كان المشركون يعتقدون أن الله في السماء ويشركون معه آلهة في الأرض كما هو مشهور عنهم، وقد حتى الله تعالى أن إمام المجسمة، شكون إمام المجسمة؟ لا فرعون، الله ذكره، هذا هو إمام المجسمة. ماذا قال؟ شفت نحن قداش؟ أن إمام المجسمة في فرعون أنه ظن، وش قال يا هبل ذي الفاحل علي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني في بني يسكن غادي، أن إمام المجسمة فرعون أنه ظن أن رب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في السماء، فقال يا هبل ذي الفاحل لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فبين الله تعالى في كتابه أن من ظن حلول الله في السماء، هذا رد من الله على المجسم. قال كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، هذا هو المجسم، هذا حاله. فبين الله تعالى في كتابه أن من ظن حلول الله تعالى في السماء فقد صد عن سبيل المعرفة. والمفسرون متفقون على أن معنى قوله وإني لأظنهم كاذب، أي في أن لهم إلها غيري، بدليل قوله ما علمتم لكم من إله غيره. فداء التجسيم هو الداء العضال، داء التجسيم هو داء العضال سرطان. فاللفظ المنصوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احتمل أن يكون من تصرف الروم وجب التوقف في حاله وعدم الأخذ به خاصة. هذا حتى يعني يعني يعني هذا الاضطراب طبقنا عليه قاعدة هي تطبق يعني في جميع الاستدلالات سواء كانت عقلية أو فقهية، فهمنا؟ وهو أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به البسم ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال. وجب التوقف في حاله وعدم الأخذ به خاصة إذا كان في أمر عقدي أصلي، وذلك لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال نحن نشترك في إثبات العقيدة دلائل قطع كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال كما هو حال خبر أين الله قالت في السماء. وبهذا نكون قد استوفينا بفضل الله تبارك وتعالى وعونه هذه المسألة الخلافية، وهي في حقيقة الأمر بالنسبة لي يعني من ملح العلم، ليست هي أصل العلم، لا تعتقدون أن هذا هو أصل العلم. أصل العلم أخذناه في ابتدائي معاني الجهة والاستدلالات العقلية وذلك التقعيد وذلك التأسيس، هذه من إفرازات هذا العلم. فهذه الردود أو هذه الحجج الضاحضة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي من إنتاجات وإفرازات هذا العلم الصحيح، والمقصود منها ابتداء وانتهاء إظهار الحق ودحض الباطل، إن الباطل كان له فقط يغلق، ليس لاستعراض العضلات، فهمنا؟ هذا أمر مهم جدا، يعني هذا ما أخذناه من ملح العلم ليس من أصل العلم. أصل العلم هو الذي تأخذونه من هذا الكتاب والتحقيقات، فهمنا هذا؟ وبهذا نكون استكملنا استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة ثم إن شاء الله تعالى كما هي الأنواع العشرة في استحالة مشابهته أو مماثلته تبارك وتعالى للحوادث، هي أنواع العشرة. النوع الذي يليه بعد استحالة كونه تبارك وتعالى في جهة استحالة كونه تعالى في مكان، وهما مترابطة، وقد نتكلم فيها على الاستواء بتحقيق شامل كامل يفي بالغرض إن شاء الله تعالى. وحديث كذلك النزول، يعني خليه في آخر مبحث بس أمره يعني هذا العلم للتفكر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.